بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثالث. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قل قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال في الشرح. طيب، هذا الحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده، لكن في مسلم قال الدين النصيحة ثلاثا، وجاء في مسند أحمد أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فلو حفظت الدين النصيحة ثلاثا أو الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، هذه رواية هذه رواية، مقبول منك هذا وهذا، لكن اللي في مسلم الدين النصيحة ثلاثا، وعند أحمد الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. ومعنى ثلاثا يعني قال ذلك ثلاثا، قال ذلك ثلاثا، كما في حديث عائشة قال استغفر إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثا، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وبالمناسبة استغفر الله هذا اللفظ الصحيح، استغفر الله ليس استغفر الله، استغفر الله يعني الله الذي يستغفر. إيش الصحيح؟ استغفر الله. واضح؟ ترى كثير من الناس حتى بعض الناس يمر يقول أخي استغفر الله استغفر الله، لا، استغفر الله تريد تأمر، تريد تستغفر أن تقول استغفر الله. ها، ما في شيء اسمه إيش استغفر الله، وإنما الله عز يغفر لا يستغفر، لأن السين والتاء للطلب، يعني يطلب المغفرة. الذي يقول استغفر الله يعني أطلب من الله المغفرة، والمغفرة وستر الذنب والتجاوز عنه. فالله لا يستغفر أحد، وإنما الله يغفر الذنوب جميعا. هذا بالمناسبة. والحديث الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وعند مسلم الدين النصيحة ثلاثا. وهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا للحصر. لماذا؟ لأن هذه الجملة اسمية معرفة الطرفين أو الجزئين، لأن الجملة الاسمية فيها مبتدأ وخبر. الجملة إذا ابتدأت باسم يقال عن جملة اسمية، وإذا ابتدأت بفعل يقال عن جملة فعلية. وهنا الدين اسم، والجملة الاسمية لها مبتدأ وخبر، فإذا جاء المبتدأ معرف بالمعرف والخبر معرف يقال عن هذا الحصر، يعني المعنى الدين النصيحة لا شيء آخر. الدين النصيحة. والدين كما هو معلوم أشياء كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فقط؟ كما في فسر ذاك الحديث لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين عامتهم، هنا ما ترك شيء. فتعلقت النصيحة في كل شيء، بالله وبكتابه وبرسوله وبأئمة المسلمين وعامتهم. ولأهمية النصيحة وفضلها وأثرها الطيب على الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغير عرفة، لكن لأهمية عرفة بحيث من لم يدرك عرفة فاته الحج، قال الحج عرفة. ولأهمية الفاتحة بالنسبة للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتحة. فذكر الفاتحة قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره، مع أن الصلاة فاتحة يعني قيام وتكبيرة إحرام وفاتحة وركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود إلى آخره، لكن لأهمية الفاتحة قال إيش قسمت الصلاة، فسمى الفاتحة وحدها إيش صلاة. مثل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن كل العبادات المراد منها أن الإنسان يدعو ربه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. فالذي يصلي يصوم يزكي يتصدق يبر والديه لسان حال ومقال أنه يقول يا رب تقبل مني، يا رب اغفر لي، يا رب ادخل الجنة، يا رب أجرني من النار. فصار كل العبادات مصبها ومرجعها إلى الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وقال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تعبدون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالذي يدعو غير الله معناه عبد غير الله. وهذه مسألة مطروحة كما قد يتابع بعضكم، أنا أناقش وعدها الأيام عن طريق المقالات. يجيز كما لبس عليه، نسأل الله أن يتوب عليه وينقذ مما هو فيه، يجيز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. وللأسف أن في ذاك فتوى صادر من وزارة الأوقاف عليها توقيع دكاترة، منهم خالد المذكور، منهم عجل النشمي، من محمد عبد الغفار، منهم عيسى زكي، يقولون إيش بجوازنا لا بأس بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه في حياته وبعد وفاته. معنى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الدعاء هو العبادة. فلما رد عليه هذا الأخ اللي رد عليه اسمه عبد العزيز بوطيبان، قال: الدعاء والعبادة معناه أن الدعاء أفضل العبادات. طيب يعني هذا الآن ماذا فعل؟ أوقع نفسه. طيب أفضل العبادات يصرف لغير الله؟ كيف يصرف لغير الله عز وجل؟ ولكن شبهتهم في ذلك أن الذي يدعو غير الله عز وجل مع عدم اعتقادي بأن المدعو يخلق ويرزق ويفعل، فهذا ليس بشرك، وهذا الشرك الأولي. لأن المشركين لما عبدوا الأصنام هل كانوا يعتقدوا بأنها تخلق وترزق؟ قالوا: هكذا وجدنا أباءنا يفعلوا، حتى قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فعبادتهم الأصنام ما كانوا يعتقدوا بأن الأصنام تخلقهم أو ترزقهم، وإنما كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأجاز دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، قال: لأن له شفاعة. ما اختلفنا، له شفاعة. نعم هم يشفعون لكن لا يعبدون، والشفاعة بيد الله يؤتيها من يشاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في أشهر آيات القرآن وأفضل آيات القرآن آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والله يقول: قل لله الشفاعة جميعا. فالمقصود أن الدعاء عبادة، يجب أن تخلص لله عز وجل وحده لا شريك له، وهكذا هو المطلوب في جميع العبادات. الدين لله، ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما سيأتي في الحديث الرابع، هي دعوة الأنبياء جميعا عبادة الله وحده لا شريك له. ولنكن نحن من دعاة التوحيد، فاليوم قلما من يعتني بالتوحيد، فلذلك شرف لنا وكرم من الله لنا أن نكون من دعاة التوحيد. إذ أنه أول واجب وأعظم واجب، ولن ندخل الجنة أحد إلا به، ولن ينجو من النار إلا به. التوحيد توحيد يا أهل التوحيد. إذن الدين النصيحة هذا معرف الجزئين، ما هم الجزئان؟ المبتدأ والخبر اللي يفيد الحصر، أن الدين نصيحة لا شيء آخر. طيب كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عادته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، أو قالت حتى يفهم منه، يكرر الكلام عليه الصلاة والسلام. كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا، يعني كان يفعل هذا ويستمر عليه، ليس بالضرورة كل مرة يكرر. هذا ما يفيد كلام عائشة لما كان إذا تكلم ثلاثا، فلا يشكل على هذا أنه تكلم مرة أو مرتين، لكن مما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يكرر ثلاثا حتى يفهم عنه. وهذا التكرار يسمى التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي، في توكيد لفظي في توكيد معنوي. التوكيد اللفظي هو تكرار الكلمة بحروفها. التوكيد المعنوي أن يؤتى بكلمة تدل على التوكيد، مثل كل، مثل جميع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني بلا استثناء، قال إلا إبليس ولم يكن من الملائكة، ولكن كان ممن وجه للأمر من جملة الملائكة، كما قال جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا كرر الكلمة كررت بلفظها يقال عن التوكيد لفظي، كما تقول محمد محمد محمد، أو تقول مثلا بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده تكرر الكلمة، أو تقول مثلا تعال تعال تعال. تكرار هذا إيش؟ تكرار معناه توكيد لفظي. أما إذا أتيت بكلمة معناها التوكيد وليست هي تكرار للكلمة بحروفها يقال عن توكيد معنوي. احفظها الأشياء هذه عشان تكررت تكررت معاكم تفهمونها جيدا. هنا كرر النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا ماذا؟ لفظيا للتوكيد وبيان العناية بهذا الأمر، فقال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. طيب، فالنصيحة أصل النصيحة تصفية الشيء وإخلاصه وتخليصه من الشوائب. يقال نصحت اللبن يعني خلصته من شوائبه، ها؟ فتخليص الشيء من الشوائب وتصفيته هذا أصل كلمة النصيحة. طيب، فالنصيحة لله، النصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشارك فيها مشارك، لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. الله أكبر. النصيحة لله هذه أعظم نصيحة. وقد استشكل بعض صغار طلبة العلم في بداية الأمر كيف واحد ينصح لله وهل الله عز وجل ينصح. احنا قلنا أن النصيحة أصلها تصفية الشيء وتخليصه من الشوائب. فالنصيحة لله تكون بالتوحيد الله عز وجل توحيدا تاما كاملا، بحيث لا تشرك بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي يعني لا تشرك بالله أي شيء من الأشياء، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا من الأولياء الصالحين ولا شمس ولا قمر ولا غير ذلك، وإنما تخلص الدين لله عز وجل. فمن أخلص الدين لله عز وجل وابتغى بجميع أعماله صغيرها وكبيرها وجه الله وحده لا شريك له فقد نصح لله. يقول أيضا الاعتراف بوحدانية الله عز وجل ليس مجرد اعتراف، وإنما تعترف وتعبد الله وحده لا شريك له، وهذا ذكرناه كثيرا. يعني لو أن شخصا ما اعتقد بأن الله هو الإله الحق المستحق للعباد لكن ما قام بعبادته فليس بموحد، لأن الله عز وجل لما ذكر وحدانيته أمر بعبادته جل وعلا وحده، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إياك نعبد وإياك نستعين. فلو أن شخصا ما أقر بوحدانية الله بأن الله واحد مستحق للعبادة لكن ما قام بعبادته فلا يفيد هذا الإقرار، لابد مع الإقرار أن يعبد الله. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم لا يكفي أنك تعبد الله، بل لابد أن تعبد الله وحده لا شريك له. فالمشركون يعبدون الله ولا لا؟ أشكر على كثير من الناس كيف الروافض كفار، كيف غلاة الصوفية كفار، يعبدون الله يشهدون لا إله إلا الله. إن عبدوا الله وعبدوا معه غيره فهم كالذي لم يعبد الله، لأن الشرك محبط. قول معي أحبط العمل، لأن أشركت أحبطن عملك. لا فائدة من هذه العبادة إذا كان إيش؟ إذا كانت مع الشرك. لو أخلص لله عز وجل بالصلاة وأشرك بالنذر فما حكم صلاته؟ باطلة. ليس بالضرورة أن تكون العبادة الفلانية فيها الشرك، بل لو أشرك بالله عز في أي عبادة بطلت جميع العبادات، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، ويقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك جدا. لو قضيت عمرك كله في تحقيق التوحيد والتخلص من الشرك لم يكن ذلك كثيرا، بل هذا أعظم شيء تكون ظفرت به إن حققت العبادة لله وتخلصت من الشرك. أعظم شيء يرجى للمسلم أن يدخل به الجنة وينجو من النار أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. انظر إلى حال المسلمين اليوم كيف يتقاتل من أجل الدنيا، من أجل المناصب، من أجل الإصلاح. الإصلاح إيش؟ ليس مع الإصلاح أن تصلح الدين، تصلح العباد، تصلح عقائدهم، تصلح أخلاقهم، لا، إصلاح تنمية، أموال، صحة، تعليم، هذا لا بأس به شرعا. الإنسان يسعى، ولا تنسى نصيبك إيش من الدنيا، ما في بأس، لكن هذا تجعله الأصل من أجل أن تموت في سبيله؟ سبحان الله العظيم، ما لهذا خلقنا؟ وإنما خلقنا لنعبد الله عز وجل، وهذه مكملات يحتاج الإنسان، إذا ما أكل ولا شرب ولا عالج تضرر، يهلك، صح، يعطب، يأكل يشرب، ما في مانع، لكن هي ليست غاية، وإنما الغاية أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نعبد الله وحده لا شريك، وفقد الشيء لا يعطيه. إذا كان لا يعرف أن هذه الغاية ولا حققها في نفسه ولا يسعى إليها ولا يدعو إليها ولا يجاهد في سبيلها ولا يطالب بها، هذا معنى خسر شيئا عظيما، ما عرف أهم المهمات، الأمر الجلل العظيم الذي من أجله خلقنا، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. بل هناك دعوات إلى الإسلام تخلو من التوحيد، دعوات فيها جهاد، فيها سفك دماء، فيها دعوة، فيها مناظرات، فيها مجازفات، فيها تضحيات، فيها أموال، فيها أوقات تبذل، لكن في غير التوحيد، في غير التوحيد، فهذا أيضا في ضلال مبين، بين مقل ومكثر من هذا الضلال، قد يضل الإنسان إلى درجة الشرك، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالحذر، كل الحذر من إهمال التوحيد، لابد من الاعتقاد بتوحيد الله عز وجل، بأن الله هو الإله الحق المعبود بحق، وتقوم بعبادته وحده لا شريك له. يقول: الاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. إذا من نصيحة الله عز الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية المشهورة العقيدة، هو الإيمان بالله عز وجل بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر اليوم مهمل في كثير من الجامعات والمعاهد والكتب والمصنفات، وعند الدكاترة وعند تجدهم يهملون هذا الجانب الجلل العظيم. وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، وقع الخلاف فيه كثيرا. أين؟ في الفرق المسلمة الإسلامية المنتسبة للإسلام، بينما الشرك والانحراف في الألوهية هذا وقع بين الرسل وأقوامهم، من أجل ذلك أرسل الله الرسل إلى أقوامهم. الشرك بالربوبية، لم يشرك بالربوبية إلا مكابر، فإن الإقرار بوحدانية الله، بأن الله هو الخالق المالك المدبر، هذا مركوز في الفطر، ما أنكره إلا فرعون وأمثال على سبيل المكابرة، هو عارف نفسه ليس برب ويقول أنا ربكم الأعلى، هو يستعين بالسحرة ويفعله، ما استطاع حتى أن يحاج موسى عليه السلام، لأنه يعرف نفسه أنه ليس برب. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب عندهم: لا، لم يخلقوا من غير شيء وليسوا بخالقين. هذا لكن الشرك اللي حصل في الأمم في الأقوام، ومن أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، هو الشرك بالألوهية، عباد غير الله عز وجل، واضح؟ ثم حدث الانحراف الكبير في الفرق المنتسبة للإسلام في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. ولا يعني هذا أن الشرك انتهى اللي هو عباد غير الله، كلا، بل ما زال يزداد حتى تقوم الساعة على شرار الناس، ولكن المقصود أن دعوة التوحيد تدعو بالتوحيد بأنواعه جميعا، بالربوبية بأن الله منفرد بأفعاله، وبالألوهية بأن الله مستحق العبادة وحده ولا شريك له، وبالأسماء والصفات بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها جميعا، لا ننكر شيئا منها ولا نحرف شيئا منها، ولا نمثل الخالق بالمخلوق ولا نمثل المخلوق بالخالق، ولا نقول الله بالكيفية الفلانية لأننا لا نحيط بالله علما. هذا التوحيد الذي ينبغي علينا أن نشربه شربا، وأن يعني نسرده سردا، وأن نكون أقوياء فيه حتى نكون دعاة التوحيد. أي واحد يمسكك في زاوية ولا أنت يكلمك التوحيد ولا أنت ضايع، أنت لست من دعاة التوحيد. إذا في أي لحظة نحن نتعرض للهجوم على توحيدنا، في المعاهد، في الجامعات، عند الدكاترة، في الإذاعات، في وسائل الإعلام، أينما تذهب، إلى الحج، في السفر، في الحضر، تجد من ينحرف انحرافا كبيرا في التوحيد، تحصن وتقوى. لو حصل كل يوم تدرس توحيد ليس بكثير أبدا. ما اليوم في دعوات كثيرة حتى بعضها سلفية وسلفية، ومنهج ومنهج، والمنهج السلفي والمنهج السلفي نظرنا في أحوالهم، وإلا التوحيد عندهم دراسته ضعيفة جدا، أقولها بكل جرأة ووضوح. بعضهم صار 20-25 سنة ما يعرف عنه درس كتاب التوحيد مرة واحدة، وبعضهم كان عنده علاية بالتوحيد ثم تغير وتوجه إلى السياسة والانتخابات والتحزيبات وإلى آخره والمظاهرات وإلى آخره، فما عاد يتكلم بالتوحيد. والشيء بالشيء يذكر. أرسلت مع واحد قلت له فلان شيخكم منذ متى آخر مرة درس التوحيد كتاب التوحيد؟ يعني لا يدرس التوحيد، انحرف جدا، ما وجد أحسن وسيلة من أن يذب عن شيخه إلا أنه أخذ يتهمني، قال أنت كذاب، ويراسلني يا كذاب يا كذاب. طيب كذاب اثبت لي أني أنا كذاب، أنا فيما أعلم أنه ما يدرس التوحيد. قال أنا درست على التوحيد والواسطية والطحاوية. قلت طيب منذ متى دروس خصوصية؟ أرسل لي تسجيلا له منذ 20 سنة إن كان من دعاء التوحيد. يا أخوان الله خليك عطني تسجيل عشان ما أطلع كذاب، عشان أصحح معلوماتي. عطني تسجيل له من 20 سنة مؤرخ من 20 سنة وانت جاي درس التوحيد. أين؟ ولا لسنا بحاجة له، ولا الشرك انتهى، ولا التوحيد ليس بمهم. اثبتون، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. أما إنسان يدعو للسلفية والسلفية والسلفية يهمل دراسة التوحيد والعناية بالتوحيد. والله يا أخوان الشيخ عثيمين رحمة الله عليه درس نحو يدخل التوحيد. والله أذكر مرة من مرات قال رحمه الله تعالى، قال وقف النحو، قال رحمه الله تعالى، قال تعالى على ماذا تدل من أنواع العلو لله؟ قال الطالب العلو المطلق. قال ما هو؟ قال علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. قال كمل عند قال رحمه الله تعالى. توحيد يا أهل التوحيد لازم يمشي في عروقنا مثل الدم، ما نستغني عنه أبدا. دعوتنا لابد أن تكون دائما توحيد، صلى الله أن توفانا على التوحيد. طيب إذن هنا وتفرد بصفات الكمال على وجه لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، لا مشارك لله عز وجل لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. قال جل وعلا ليس كمثل شيء، قال ولم يكن له كفوا أحد. فنحن ننفي عن الله عز وجل أنه يماثل المخلوقين، أو ننفي أن الله عز وجل لا يماثله المخلوقون. هل الله عز وجل لا يماثل أحدا من المخلوقين، أو لا يماثله أحد من المخلوقين، أو العبارتين معناها واحد؟ طارق يختلف هذا عن هذه. الله عز وجل لا يماثل أحدا من المخلوقين بالنصب، الله عز وجل لا يماثله أحد من المخلوقين بالرفع. بينما فرق، فرق ها؟ أي المنفية؟ الجملة الأولى والثانية؟ توك أنت جاوبت كلاهما. الله عز وجل لا يماثل أحدا من المخلوقين، الله عز وجل لا يماثله أحد من المخلوقين. ولكنني أقرأ بعيني الأخ كأن لا فرق بين الجملتين، لكن سأبين لك. صح؟ عارف الفرق بينهما؟ مش أنت، أنت نظارة العين يعني شوي. صح؟ حضرب لك مثلا. من قال الله جل وعلا فقير، إن الله فقير، هذا فعل ماذا؟ مثله خالق المخلوق. من الفقير؟ المخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء. صح؟ فالذي يقول الله إن الله فقير، اليهود ما قال إن الله فقير ونحن أغنياء، الذي يقول الله إن الله فقير ماذا فعل؟ مثل الخالق بالمخلوق. صح؟ إذا قال الروافض أئمتنا يعلمون الغيب، هذا ماذا فعلوا؟ مثلوا المخلوق بالخالق. اللي يقول عن المخلوق يعطيه صفات الخالق فقد مثل المخلوق بالخالق. الذي يقول عن الخالق ويصفه بصفات المخلوق هذا مثل الخالق بالمخلوق. طيب الآن قول لي هذا تمثيل خالق مخلوق ولا تمثيل مخلوق بالخالق؟ الذي يقول يد الله مغلولة. ها أي يد الله مغلولة. يلا ها تمثيل خالق بالمخلوق. يد الله الكريمة التي بسطها مغلولة. من هذا المغلول؟ الإنسان البخيل بعد مو أي إنسان. فهذا تمثيلها خالق الذي يقول يا رسول الله خذ بيدي. ماذا فعل؟ واحد لا يعرف يرفع يده. ماذا سألنا واحد من غير يرفع يده قال أحرجتني قبا قبا قبا بعد ما عاد يحضر الدرس. وإذا قلنا ارفع يدك هذا شوف ولو أقول له جاوب أقول والله آخر مرة حضر بس ماسك نفسه. قصي تمثيل المخلوق بالخالق الذي يقول ماذا؟ الذي يقول إيش قلنا؟ يا رسول الله خذ بيدي. الذي يقول يا رسول الله خذ بيدي. ما الذي يأخذ بيدك وينقذك ويصلح حالك ويرحمك ويدخلك الجنة وينجيك؟ الله. ولذلك المشركون يوم القيامة لأنهم يمثلون المخلوق بالخالق فيعبدونهم كما يجب أن يعبد الله عز وجل. إذا دخلوا النار ندموا ندم شديد قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لما عبدوهم كما يعبد رب العالمين كما يجب أن يعبد رب العالمين هذا مثل المخلوق بالخالق. الذي يقول إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتعب فاستراح في اليوم السابع. ماذا فعل هذا؟ من يعرف؟ سليمان. إن الله خلق السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام وتعب استراح في اليوم السابع. مثل الخالق. من اللي يتعب؟ مخلوق. والله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني أدنى نوع التعب ما مسنا لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى ما يتعب. فمن النصيحة لله عز وجل أن تؤمن بما لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به من غير مشاركة. فالله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه. قال والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا. شنو العبادات فيها ظاهر وباطن؟ العبادات فيها ظاهر وباطن. مثل ماذا ظاهر مثل ماذا باطن؟ الصلاة ظاهر والباطن فيها ظاهر فيها باطن. الصلاة إيش الظاهر اللي فيها؟ تكبيرة الإحرام والركوع والسجود. والباطن؟ باطن التسبيح والدعاء. التسبيح أيضا بعد ظاهر. والنية. بس النية حين زي. الخشوع الاطمئنان ها. طيب الإخلاص. العبادات يقولون في عبادة بدنية وفي عبادة قولية وفي عبادة مالية وفي عبادة قلبية. عبادة بالقلب وبالبدن وبالأموال وبالأقوال. زين الصلاة تجمع هذا كله. لا إله إلا الله صلاة شأنها عظيم. ففيها جانب قلبي الإخلاص والخشوع وفيها جانب بدني القيام الركوع والاعتدال والسجود والجلوس والسلام. وفيها جانب قولي القراءة والتسبيح والدعاء والتكبير. صح. وفيها جانب مالي ها صلاة الصدقة وانت تصلي. هذا من الرافضة قالهم راكعون تنزك هذا راكعون قال يعني يطالبه راكع طلع خاتم صدق فيه على الفقير. روافض واجد واجد يشلخون يكذبون. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذي يذهب إلى الصلاة ويترك البيع ما ضحى بالمال هذا ضحى ولا ما ضحى؟ ها فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني يصلون وعليه حمل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني عن الصلاة. فالذي يترك البيع ويذهب يصلي هذا معنى نضحى بالمال. كما أنه ممكن يقال بالمال أنه يشتري أيضا ملابس يستر عورته وستر العورة للصلاة شرط من شروطها. المهم أن النصيحة لله عز وجل هو القيام بعبادة الله بالعبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والقولية والمالية من النصيحة لله أن تخلص هذه العبادات وتقوم بها ما استطعت ذلك سبيل الله عز وجل. قال والإنابة إليه كل وقت بالعبودية والطلب رغبة ورهبة. الإنابة غير التوبة، بينهما فرق بين الإنابة والتوبة، صح؟ صح؟ ما الفرق؟ الإنابة تكون خالصة لله عز وجل، التوبة والتوبة تكون الإنابة خالصة لله والتوبة ها مخالصة يعني مخالصة يعني الله يا فارس خاصة لله عز وجل، خاصة والتوبة عامة لله عز وجل. والتوبة لا لا لا يلا تفضل حاول. التوبة هي خاصة من ذنب أو ذنوب معينة، أما الإنابة فهي يعني بكل جزئيات الإنسان يعني ينوب إلى الله عز وجل يعني في أعمال. طيب التوبة والإنابة كلاهما رجوع إلى الله عز وجل. اللي عنده جهاز سكر جهاز عشان ما تشوش علينا. التوبة والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، لكن عندما تجتمع التوبة والإنابة المراد أن الإنسان بالإنابة يرجع إلى الله عز وجل ويحسن بحيث يكون أفضل مما كان قبل الذنب. فالذي يتوب الله عز وجل والذي ينيب الله عز وجل المعنى واحد، ولكن الإنابة أرفع. فينيب الله عز وجل يرجع إلى الله تبارك بترك الذنب والإقلاع عن ذنب والندم والعزم على الله يعود، ويأتي بعبادات ويحسن من استقامته أكثر مما كان قبل الذنب. فهذا حين يكون إيش المنيب أرفع درجة من التائب، أرفع درجة من التائب. شخص ما مثلا كان متساهل بالصلاة، فإذا تاب الله عز وجل يرجع ويحافظ على الصلاة، إذا ناب إلى الله يرجع ويحافظ على الصلاة ويتيش بالسنن وقيام الليل وصلاة الضحى. فالإنابة الله عز وجل أكمل من التوبة، وكل من الإنابة والتوبة يجب أن تخلص بها لله سبحانه وتعالى. لكن ممكن تقول التوبة بمعنى اللغوي ترجع إلى كما قالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله، مش معنى أن تتوب إلى الرسول يعني تعبد الرسول بالتوبة، وإنما يعني تعتذر عما بدر منها. طيب والطلب رغبة ورهبة، الطلب يعني الدعاء، حتى الدعاء معناه الطلب، ورغبة ورهبة يعني العبادة يجب أن يكون فيها خوف ورجاء، وهذان ركنان من أركان العبادة. أن تعبد الله عز وجل حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. الخوف قال عنه أيضا الرهبة، والرجاء عنه الرغبة. والاعتقاد يا أخوان دل على الكتاب والسنة، وهي عبارة الأنبياء إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وقد تسرب بين المسلمين تلك العقائد الباطلة ونسبوها إلى رابع العدوية، ويقول هذا ويقرره الشعراوي أنه يعبد الله عز وجل، يعبد الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا برحمته أو بجنته، وهذا في الحقيقة مخالفة تامة لأمر الله ورسوله وما كان عليه الأنبياء. رب العالمين يقول فلا تخافوهم وخافوني، يأمرنا خافوني، لا من خاف الله يعني العامة. لو واحد أرادوا أن يذموا قال فلان ما يخاف من الله، أو يقول يا أخي ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، هذا هو يقرر نفسه يقول لا خوفا. كيف الإنسان لا يخاف من النار وقد خوفنا الله من النار؟ يقول الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يخوفنا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يخوفنا الله عز وجل قل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف الإنسان يستغني عن رجاء بالله عز وجل ويقول أدعوه لا رجاء ولا طمعا بجنته؟ بل تجاوز الأمر في هؤلاء أنهم قال بعضهم ربي لو أدخلتني النار لا أبالي. تدخل النار لا تبالي؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من النار. يقول لرجل ما تقول في صلاتك يعني في دعاء؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، أنت نبي وهذا عالم تقول دعاء طويل، أنا ما أفهم ما أعرف بقيت حال الرجل، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. كل هالدعاء الطويل قصدنا منه إيش؟ ما القصد؟ أن يدخلنا الله الجنة ونجينا من النار. وإلا بهذا يقول لا طمعا في الجنة ولا خوف من النار. نعوذ بالله. بل هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل. كيف تحب الله عز ويحبك ثم لا يجزيك جنة ولا ينجيك من النار؟ هذا لو حصل من أحد الناس لكان عيبا أن يسيء الإنسان لمن أحسن إليه. فكيف يظن بالله عز وجل أن مؤمنا يعبد الله وحده لا شريك له ويحب الله ويستقيم على أمره ثم أن الله عز وجل يدخله النار ويحرمه من الجنة؟ بل لو قام الإنسان بشيء من العبادة وهو مقصر لتفضل الله عز وجل عليه برحمة وفضل من أن يدخله الجنة. فكيف يقال هذا في حق الله عز وجل؟ لكن للأسف الشديد يقررون هذه العقائد الباطلة والناس تتأثر بكلامهم فيقول يا ربي إنما أعبدك حبا لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. يقولون الله الله أكبر، هذا تكبر، الله أكبر كبيرة، هذا باطل، هذا مخالف كتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف علشان تصد مأواك الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف لتحصل على الجنتين. هذه عقائد باطلة. من النصيحة لله أن تطلبه، أن تدعوه، أن تعبده رغبة ورهبة. هذه النصيحة لله. قال مع التوبة والاستغفار الدائم. أجل ما تعبد الله به التوحيد والاستغفار، هذا أوسع أبواب الخير. توحد الله عز وجل وتستغفر عما يلحقك من نقص. فالمسلم مهما بذل واجتهد طاعة لله واستقامة على أمره فإنه مقصر، فيحتاج إلى كثرة التوبة والاستغفار. أما التوبة فتجب ما قبلها، ويغفر كل ذنب بالتوبة حتى الشرك، من تاب إلى الله من الشرك تاب الله عليه. وأما الاستغفار فيشرع للصغائر وما أكثر الصغائر. وقد يطلق الاستغفار يراد به التوبة، لكن عندما تذكر التوبة مع الاستغفار فالتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنب مع الندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب. والاستغفار هو أن يقول المسلم أستغفر الله، يعني اللهم أسألك المغفرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار وهو باب واسع. تأمل هذا الاستغفار، لا يحتاج إلى وضوء ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا تجوع نفسك مثل الصوم ولا تسافر مثل الحج والعمرة ولا تدفع أموال مثل الصدقة والزكاة، ولا يحتاج إلى شهادات عالية ولا إلى دراسة عميقة ولا. الاستغفار عمل يسير ذو فضل عظيم، نسأل الله أن يوفقنا ويكمل إليه. قال لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله. صحيح، لا بد له من التقصير. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما، فكان يقوم في صلاته لله عز وجل خاشعا مخلصا مطمئنا تاليا راكعا ساجدا. قد أقام العبادة التي هي أجل العبادات العملية، الصلاة، وقف بين يدي الله بكل خشوع وخضوع وتذلل ودعاء وذكر. فإذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله سبحان الله. كان في صلاة، على ماذا يستغفر؟ يعلم هذه الأمة، يعلم هذه الأمة أنك مهما قمت في صلاتك وأتقنت صلاتك فالنقص سجيتك وطبعك. قد يكون ذهنك شاردا أو اطمئنانك قليل أو خشوعك ناقص أو فيه شيء من الرياء أو إلى آخره. فالعبادة يعتريها من النقص لا محالة مهما اجتهدت. فناسب أن يستغفر الله بعد الفراغ من الصلاة. وإذا انصرف الحجاج من عرفة وقد أقاموا أعظم أركان الحج قال جل وعلا ثم أفيض من حيث أفاض الناس ها واستغفر الله. بل قضى حياته صلوات ربي وسلامه عليه بطاعة الله عز وجل من جهاد وتعليم وصبر واحتساب، حياة حافلة بالذكر والدعاء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب أجله نعاه الله عز بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. أمر بالاستغفار في آخر دعوته وحياته. فلا بد لنا، لذلك الجاهل هو الذي إذا قيل له أكثر من الاستغفار أو استغفر الله قال على ماذا استغفر؟ شايفني يعني أنت استغفر استغفر؟ لا يا أخي أنت مقصر. هذا ذكرك بخير إذا قالك إيش أكثر من الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن رزقنا كثرة الاستغفار. قال لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من الواجبات الله أو التجري على بعض المحرمات، وبالتو الملازم والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. استمر أقرأ. وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. النصيحة لكتاب الله أن تعتقد أنه كلام الله عز وجل، كلام الله تكلم به، سمعه جبريل ونزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه كلام الله عز وجل المنزل المتعبد بتلاوته، تعتقد به الاعتقاد الصحيح خلاف الأهل البدع الذين يقولون القرآن مخلوق من مخلوقات الله، أو أنه محرف أو أنه ناقص أو أنه ليس كتاب الله أو أنه قول البشر إن هو إلا قول البشر أو أنه له ظاهر وباطن أو أنه غير معلوم المعنى وغير ذلك من الباطل الذي يقرره أهل البدع، ومنهم من يكفر بالله عز وجل بذلك التقرير كقولهم القرآن مخلوق. قال العلم من قال القرآن مخلوق فقد كفر. إيش دعوة كفر يا التكفيرين أنتم، كفرت الناس بس علشان قال القرآن مخلوق كافر؟ هكذا يقولون. الذي يقول القرآن مخلوق معنى أن الله لا يتكلم، والذي يقول الله لا يتكلم يعني وصفه بالنقص، بالنقص. لو أن إنسان لا يتكلم لكان ناقصا. ذو الحاجات الخاصة من هم؟ ليش يا أخوان؟ الصم البكم اللي ما يتكلمون. الناس تفرح إذا الطفل بدأ يتكلم ببعض الكلمات. الطائر اللي يسمونه الكاسكو هذا اللي يتكلم قيمته أعلى بكثير من الذي لا يتكلم. من الذي أعطى الإنسان البيان والكلام؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان ها علمه البيان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ المخلوق وهو مخلوق الأكمل فيه أن يكون متكلما، فكيف يوصف الله بأنه لا يتكلم؟ وقد وصف الله نفسه بذلك، قال وإن أحد من المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا قال القرآن مخلوق ليس قصدهم أن القرآن مخلوق فحسب، بل قصدهم بأن الله لا يتكلم لا بالقرآن ولا غير القرآن، الله ما يتكلم عندهم. صلى الله العافية. فما أعظمهم من طعن بالله عز وجل وانتقاص له إذا قيل القرآن مخلوق، شيء عظيم هذا، بل هو تكذيب لله. رب العالمين يقول أن القرآن كلامه، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول لا القرآن مش كلام الله، الله ما تكلم بالقرآن. تبهتم؟ هذا شيء عظيم. الواجب على المسلم أن يؤمن بأن القرآن كلام الله تكلم به. لكن في سؤال، هل القرآن كل كلام الله أو كله كلام الله؟ ولا نفس العبارتان معناهما واحد؟ فكر عيد مرة ثانية، هل القرآن كله كلام الله أو القرآن كل كلام الله؟ أبا بدر قال أنت ولد الشيخ لازم جاوب صح. القرآن كله كلام الله، والعبارة الثانية غلط، القرآن كل كلام الله. خطأ، لا حول ولا قوة إلا بالله، دقق وركز. القرآن كل كلام الله خطأ؟ خطأ. ها؟ نعم خطأ. يقول خطأ نعم، القرآن شيء يسير من كلام الله، القرآن شيء يسير من كلام الله. القرآن محدود أو ليس بمحدود؟ محدود، 30 جزء. كلام الله لا يمكن إحصاؤه. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان البحر مدادا يعني حبرا، بل 7 أبحر، هذه الأبحر هذه محيطات اضربها بسبعة وصارت حبر، وأشجار الدنيا كلها تكسرت على شكل أقلام، وأخذ الله يتكلم، الملائكة والإنس والجن يكتبون، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينفد بعد. كلام الله كثير، لأن علم الله عز وجل لا حد له، فكلامه لا حد له. الآن الواحد يكتب اختبار ولا يكتب ختام، اكتب يلا اكتب شكت خلاص، هذا اللي عندي كله كتبته، خلصت معلوماتك وقف القلم صح. لكن رب العالمين هل في حد لعلمه؟ لا حد لعلمه، فذلك لا حد لكلامه. بينما القرآن محدود، صح القرآن كله كلام الله من الفاتحة إلى سورة الناس، لكن ليس كل كلام الله هو شيء من كلام الله. فالذي يقول الله لا يتكلم كذب الله وانتقص الله. الذي يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله ويريد بذلك بأن الله لا يتكلم كذب الله وانتقص الله. فمن النصيحة لكتاب الله هو الاعتقاد بأن كتاب الله القرآن إيش؟ كلامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا نزل منزل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو كان كلام الله مخلوق لكان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، والاستعاذ بمخلوق إيش؟ شرك. الاستعاذ بكلمات الله دليل على أن كلام الله صفته ليس مخلوقه، فرق كبير بين صفة الله وبين مخلوق الله. الصفة موصوف بها الله عز وجل، والمخلوق غير الخالق. لذلك يقول أهل السنة رب العالمين مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق شيء آخر. ليس الله في شيء من مخلوقاته، كما ليس مخلوقات الله في شيء منها في الله. الله بائن عن خلقه، مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق. فكلام الله صفته، كلام الله صفته، حتى يجوز أن تقسم بكلام الله لأنه إيش؟ قسم بصفة من صفات الله عز وجل. فالنصيحة لكتاب الله، من النصيحة لكتاب الله يقول بحفظه تحفظ ما تيسر، وتتلو حق تلاوته، وتلاوة القرآن اتباعه كما يقول ابن القيم، تلاوته اتباعه ليس مجرد تجويده وقراءته قراءة مجودة، بل هذا الشيء من حقوق كتاب الله أن يقرأ كما أنزل. والأعظم من ذلك أن تعتقد ما دل عليه من عقائد وأخبار، وأن تمتثل ما فيه من أوامر، وتمتثل ما فيه من زواجر، وأن تتعظ به وتتشافى به، وأن تحكمه في حياتك، تحكمه في حياتك. هذا المقصود في الحكام ولا المقصود في الحكام والمحكومون؟ صح، ترى كثير من الناس يقول آيات الحكام آيات الحكام، شنو آيات الحكام؟ الواجب على كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله، سواء كان حاكما أو محكوما أو خادما أو تاجرا أو رجلا أو امرأة، كلنا يجب أن نحكم ما أنزل الله. لكن بتدعو هذه البدعة بأن آيات الحكام حكام حكام ما يحكم ما أنزل الله حتى يبرروا لأنفسهم، هم لا يحكم ما أنزل الله، في كثير من حياتهم لا يحكم ما أنزل الله، بل لا يوجد إنسان إلا وهو مقصر في الحكم بما أنزل الله. ولكن هؤلاء أرادوا ماذا؟ أن ينسلوا من الأوامر الشرعية، وكأن الأمر ليس هم مقصود به، مقصود بغيره. ولذلك ابتلوا بأنهم لما صاروا حكاما ما حكموا بما أنزل الله، وهم صار لهم 10 سنين يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله، فلما حكموا ما حكموا بما أنزل الله. المهم أن من حقوق كتاب الله والنصح كتاب الله تحكيمه. أوصي نفسي وإياكم يا أخوان بالعناية بالكتاب الله. يؤسفني جدا أن أقول كثير من البدع يجود القرآن تجويدا ويحفظ منه ويحفظه حفظا، بينما تجد طلبة علم سلفيين أهل سنة عندهم إهمال، قراءة قليلة، حفظ قليل، تجويده إتقانه. نريد يا أخوان اجتهاد، نحن أولى بكتاب الله عز وجل. رأيت ذلك الأشعري يقرأ قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ ست حركات. أين الله؟ لا مش في السماء. وتوع قارية ماذا كم؟ ست حركات. نحن أولى بقراءة كتاب الله وبحفظ كتاب الله وتجويده وتلاوته من أهل البدع الذين يقرؤونه ولا يؤمنون بما دل عليه من العقائد والأحكام. من أولى؟ نحن أولى. فلذلك أوصي نفسي وإياكم بالعناية بكتاب الله. قال بحفظي وتدبري، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه عليكم مبارك ليتدبروا آياته. قال وتعلم ألفاظ ومعاني والاجتهاد العمل به في نفسه وفي غيره. استمر. وأما النصيحة للرسول فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال. فهي الإيمان به ومحبته. فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. الله أكبر. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، والإيمان نقضه الكفر. من لم يشهد أن محمد رسول الله فليس بناصح لرسول الله، لابد أن نؤمن بأنه رسول الله حقا، نؤمن بجميع الرسل. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تكون مقدمة على الولد والوالد والناس أجمعين، بل وتقدم على النفس، كما في صحيح البخاري قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعم الصوفية بإحياء مولده والغلو فيه والتغزل بصورته ونظم الأشعار والغلو وعبادة من دون الله، هذه ليست من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، بل لو خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربهم وقاتلهم. يقول قائلهم وهو البصيري الهالك أنه قد أصيب بمرض الفالج، يعني شلل، وأنه رأى النبي وأنه قال قصيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكره النبي عليه الصلاة والسلام على قصيدته، وكان يرتدي بردة فانتزعها ونزعها فألبسه إياها، وقال ادعوا لي يا رسول الله، فدعا له فقام وقد تشافى وتعافى من مرضه. فناسب أن يسمي تلك القصيدة إيش؟ البردة. يقول بعض مشايخنا هذا كذاب، إنما رأى شيطانا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حتى توفى الله وهو يدعو للتوحيد، ويأتي هذا البصيري يؤلف قصيدة بالشرك ثم يشكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه بردة، هو يسمي قصيدته هذا إيش كما زعم البردة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنه وشكره على قصيدة هي مناقضة لدينه ودعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من قال أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما سيد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يرضى أن يقال به ما ذكره البصيري في قصيدته: ما لي سواك من أعوذ به عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. كل ما في إلا أن تأخذ بيدي وتنقذني عندما يحدث حادث عمم، يعني عندما تقوم القيامة. إذا ما أخذت بيدي هلكت. إن من جودك يعني من كرمك الدنيا والآخرة، إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من علومك من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. أي غلو أكبر هذا؟ ذكرت لكم أن يوم الأيام قال أو كنا في مجلس فقال أنتم ما تفهمون هذا، ظننتم أن ما أو من للتبعيض وأنما هي للابتداء، لكن ما تفهمون اللغة. وإن من جودك يعني بعض كرمك الدنيا وضرته، وإن من علومك، من علومك يعني بعض علومك علم اللوح والقلم. قال لا، أنتم فاهمين من للتبعيض، مش فاهمين اللغة العربية. من للابتداء، هذا مثل ما نقول يعني برقعها، من الابتداء. طيب، إن من جودك، من بداية كرمك الدنيا والآخرة، وبداية علمك علم اللوح والقلم بكحل عماها. إيش هذا الباطل؟ إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان اليهود يقول راعنا راعنا، يريدون الكلمة السيئة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز نهى أصحاب نبيه عن هذه الكلمة حتى لا يتشبهوا ويتمثلوا باليهود، حتى الكلام هذا ممنوع، ما يقول لا أنت ولا غيرك. فاستبدلوا بكلمة أخرى، كلمة اللي فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فكيف يؤتى بهذا الكلام الكفري ويقول لا، من للابتداء ليس التبعيض، لسنا بحاجة لهذا. فليس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول باتباعه. لو كنت صادقا في حبك لأطعته، وإن المحب لمن يحبه مطيعه. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لم قالوا إذن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث. إذا كان أولى الناس بي، يقول عيسى أولى الناس بي أكثر عليه صلاة، قالوا في أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يروون الروايات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر قالوا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن يغني ذلك غناء، فهذه الصلاة باطلة ليست عليها أمر الله ورسوله. بعض الناس يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية بصوت واحد، كما يفعل النصارى يتغنون بالعبادة في كنائسهم، فاتبعهم على ذلك نفر من المسلمين فأخذوا يتعبدون الله بالغناء، وسمي النشيد الإسلامي. أصله ترى الغناء، بس قال غناء قلت خلينا نسميه نشيدة، وله أصلا يسمونه الغناء الإسلامي والابتهالات، وسمي بعد ذلك الأناشيد، وكلها مسميات لأمور ما أنزل الله بها من سلطان. صرفوا الناس عن السنة. يعني إذا صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي بدعة، الله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، شوف يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال يا أيها الذين آمنوا، فنحن نصلي إيش على الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة كما أمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلنا لهم نحن نتبع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل جمعهم ولحلهم وأخذوا يصلون كما تفعلون؟ نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين ظهراني أصحابه، فما فعلوا هذا الفعل؟ ها؟ يلحنون الأذكار ويلحنون الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بها، وفي الحقيقة هؤلاء بأذكارهم وصلواتهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. وقد مر معنا أصل عظيم من أصول هذا الدين، أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا. والتغني على رسول والتغني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مما أحدثه الناس. لو كان هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعملنا به، فإن زعمت أنه من هديهم فهاتوا برهانكم كنتم صادقين، لكن أن لهم ذلك، إنما هم ابتدعوه وأحدثوه. يقول واتباعه في أصول الدين وفروعه. هذه كلمة فيها تجاوز أصول وفروع، لكن لو قيل في العقيدة والشريعة في العلم والعمل لكان أسلم، لأن الذي يقول أصول وفروع يعتبر الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام يا إخوان يعتبرها فرعا، صلاة من الفروع. لكن دين الله عز وجل فيه جانب علمي عقدي، أخبار تسمعها تؤمن بها تعتقد بقلبك، وفيه جانب عملي كالصلاة كالصيام كالحج الزكاة المعاملات البيع الشراء، فأنت واجب عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في العلميات والعمليات، في العقيدة والشريعة، فتعتقد عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما وافقت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر كلما كنت صادقا بنصيحتك لرسول الله بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتقديم قوله على قول كل أحد، لأن قوله من قول الله وأمره من أمر الله ونهيه من نهي الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفس بيده لا ينطق هذا إلا حقا ويشير إلى فيه أو إلى لسانه. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا، فلا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، ولا تحكموا حتى يحكم الله ورسوله، ولا تأمروا حتى يأمر الله ورسوله، ولا تنهوا حتى ينهى الله ورسوله، لا تتقدم. فمن تمام النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تنازعه القول وتقدم قول أحد على قوله، لا إمام ولا صحابي ولا شيخ ولا متبوع كائن من كان، بل هو الإنسان الوحيد الذي يجب اتباعه بكل ما يقول. بل ذكر بعض العلماء أن من قال أن أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه بكل ما يقول فمثل هذا يكفر بهذا القول والعياذ بالله. نص ذلك شيخ الإسلام تيمية قال من قال أن أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه بكل ما يقول قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. أمر خطير جدا. ما في مخلوق من البشر خلقه الله وأمرنا باتباعه بكل ما يقول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بكل ما يفعل ما لم يكن ذلك من خصائصه. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه الآية سبق أن ذكرنا أن فيها دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فأي سورة هذه؟ في الأحزاب. فكيف دلت هذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ جرب حظك. ما اسمك؟ عبد الله. يلا يا عبد الله، الآية هذه تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. تعرف تجاوب أو اختار لك واحد؟ طلعنا لك مخرج، طلعنا لك مخرج. ها هلا كم مرة قلنا الكلام هذا؟ والله يا أخوان مرات أني أبكر المعلومة أقول خاف أنه خلاص عرفوها، أقول ما عندك هالكلمتين، أنا ما عندي إلا كلمتين، خاف أعيدها تقولون، ثم تفاجأ أقول السؤال ولا 90% مو عارفين الجواب، أقول أشوأ كلمتين المحل محتاجينها. ها كيف دلت هذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا في سورة الأحزاب. لأنه يتبع في كل شيء، ولا يتبع في كل شيء إلا أن كان معصوم. إلا أن يكون معصوما. هذه الآية فيها دعوة من الله عز وجل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لو جعل الله نبيه يصيب ويخطئ ويصيب ويخطئ كان اقتدينا بالخطأ. ثم إذا سألنا الله عز وجل قلنا يا رب أخطأنا، أرسلتنا رسول يخطئ فاقتدينا به، فكان لزاما ماذا يا أخوان؟ أن يجعل الله جل وعلا إيش؟ معصوما، حتى يقتدى به بجميع نواحيه، بأقواله بأفعاله ما لم يكن ذاك خاصا به. واضح؟ إذن هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم حتى يصلح الاقتداء. فلو كان ليس معصوما يخطئ لاقتدى الناس بالخطأ، فكيف يجعل الله غير معصوم ويأمرنا بالاقتداء به؟ واضح الجواب؟ واضح. فلما جعله قدوة حسنة أسوة نتأسى به نقتدى به، كان لزاما يجعله ماذا؟ معصوما حتى يقتدى به في جميع أعماله وأقواله. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. تنبيه، كثير من الناس يقرأ هذه الآية خطأ. كيف يقولها؟ كيف يقرأونها؟ ها؟ هي الآية كيف؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يقولونها؟ ها؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كثير ولكم في رسول الله. هي ليش الآية؟ لقد كان لكم، ما في ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيش يقولون؟ ولكم في رسول الله أسوة. هذا مشهور جدا، حتى قبل كم يوم قرأت واحد كاتب مقال حاط بين قوسين على الآية ولكم في رسول الله. لا ما في آية في القرآن ولكم في رسول الله. الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا يخطئ فيه كثير، كما يخطئ كثير من الناس في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآية وأولي الأمر منكم لتكملة أولي الأمر منكم. وإنما إيش الآية؟ جيبها من أول عشان ما تخطأ الخطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا قالت يا أيها الذين آمنوا لن تقول إيش وأطيعوا، لن تضع الحرف الواو، ما تجي معك. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله ما تصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل يخطئ فيها كثير من الناس؟ كما أن يخطئون كثير من الناس يخطئ فيها إيش؟ بيقول الله عز وجل ما عندكم الآيش ينفد، ها، وما عند الله باق. ويخطئ بقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يقولها تنفذوا، هي إيش هذه بالذال وذيك بالذال، تحصل بعض الأخطاء وتشتهر جدا. كما أن يخطئون كثيرا في قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، إيش يقولونها؟ شر القتال. وكفى الله المؤمنين شر القتال، هي ما فيها شر، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب، إذن هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. هل من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشر سنته؟ نعم. هل من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الذب عن أزواجه؟ نعم. هل من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن أصحابه؟ نعم. إذن هذا الكلام واسع في هذا الحديث، في الدين لله ولكتابه ولرسوله. طيب نكتب على القدر، والحديث له يعني بقية إن شاء الله تعالى في الشرح، نصيحة لأمة المسلمين وعامتهم. قال الشارح رحمه الله وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاء إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباحتقال ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وأما النصيحة، طيب، أما النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة جمع إمام وهو المتبوع، سمي الإمام إمام لأنه متبوع، ومنه إمام الصلاة لأنه إذا كبر كبر المأمومون، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا، فهم يتبعونه، لذلك يسمى إمام. فالمراد بالأئمة هم المتبوعون من لهم ولاية على من تحتهم، وهم الحكام الأمراء والعلماء، وهم المذكورون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإنما أمرنا بطاعتهم كما يقول الشيخ الثمير رحمة الله عليه، طاعتهم هي طاعة لله عز وجل، فأنت إذا طاعت الأمير فلست طائعا طاعة مخلوق لمخلوق، وإنما هي طاعة مخلوق لخالق، أنت المخلوق، فطاعتك للمخلوق اللي هو الأمير أو العالم هي طاعة الخالق جل وعلا. لماذا؟ لأن الله هو الذي أمر بطاعته. يعني مثال ذلك مع طبعا شيء من الفارق، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأنت إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. لكن يخفى على كثير من الناس أنهم إذا أطاعوا الأمير أنهم طاعوه لإيش؟ لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل اسمع وأطع. ولذلك الواجب على المسلم عندما يسمع ويطيع ماذا يفعل إخوان؟ يحتسب الأجر والثواب أنه متعبد لله عز وجل بهذه الطاعة، ولا يهمك ما يسخر به أو بك أو إن سخر بك الناس، لا يهمك ذلك، فإنما يسخرون بك فهم بمثابة من يسخر بمن يصلي أو يصوم، فمن صام أو صلى طاعة الله عز وجل وسخر به هل يضر ذلك شيء؟ لا يضره، أنا مطيع لله عز وجل، حتى لو سخرته، لو عفيت لحيتك وسخر بك ما يضرك، لو تسترت المرأة المسلمة بالحجاب الشرعي لا يضرها، لو رفع المسلم ثوبه عن الكعبين واستهزأ به لا يضره، وهكذا إذا طاع الأمير وقال بطاعة الأمير لو سخروا به، لو قال أنتم يا دعاء يا يسمونهم طاع الولاة يسمونهم حزب الولاة مثل حزب الطاعة ونحو ذلك، هذا لا يضرك، أنت عليك أن تحتسب الأجر أنك تطيع لأن الله أمر بذلك. وإن كثير من الناس لا يتذكر هذا الأمر المهم الجلل، وهو أنه إذا امتثل أمر الله يحتسب الأجر. تريد أن تطيع الله عز بذلك، طاعة الله عز وجل، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم، فعلم الله عز وجل ما يصلح أحوال العباد فأمرهم بطاعة أمرائهم لعلمه جل وعلا بأن في طاعة أمرائهم خير لهم، فلن تنتظم الأمور إلا بطاعة أولياء الأمور. إذا كان كل واحد يعمل بهواه يفعل كما يشاء ستكون فوضى، تكون غابة، تكون كالمحيط البحر اللي فيه أسماك بأحجام، ها؟ من يعني صادف أمامه أكله والكبير يأكل الصغير، لكن لن تنتظم أمور العباد إلا بتولي أمراء عليهم. حتى المجرم لهم المجرم أول ما يفكر عندما يقبل على الجريمة كيف يتخلص من العقوبة، كيف يتخلص، كيف يخفي آثار جريمته، وحتى المجني عنه أول ما يجنى عليه أول ما يفكر يتصل يستدعي إيش ولاة الأمر حتى إيش يعني يخلصوه من المعتدي عليه. فالأمور مهمة جدا، كما قال الشيخ صالح فوزان يقول له ما في شرطة ما في ولاة أمر ما في حكومة، كان ما أكلنا ولا شربنا ولا نمنا، كان الواحد إيش يكون في خوف شديد كما هو الحال في البلاد التي ينفلت فيها الأمن وتنفرط فيها أمور الدولة، فتصبح قبائل، عصابات، أحزاب، كتائب، قتل، سفك، نهب. هذا حتى طاعة الله عز وجل ما يستطيع الإنسان يقوم بطاعة الله، يعني طاعة والأمر هذا فيه خير ديني ولا دنيوي؟ ديني ودنيوي، هذا خير للعباد. كثير من الناس يجهل هذا الأمر، يظن طاعة والأمر حتى تسلم لهم العروش وتسلم لهم الكراسي وتسلم لهم الأموال، وينسى ويغفل أن في هذا خير لنا أكثر من الخير له هو. كثير من ولاة الأمر خاصة في هذا العصر عندهم ملايين، بإمكانه يأخذ ملايينه ويروح يشتري له جزيرة ويعيش فيها بأحسن جو، لكن رب العالمين له حكمة جعل هذا الكرسي محبوب عند الناس يتمسكون به، وهذه نعمة من الله عز وجل، لأن لو كل واحد فرط بالحكم والناس ما لهم حرص على الحكم لجلس الناس بلا ولاة، وتعرفون كيف حاصل في أمر البلاد التي لا والي فيها. بل إذا كان الوالي ضعيف، إذا كان الوالي ضعيفا حدث ولا حرج، فكيف إذا كان بلا والي؟ فالمقصود أن الله له حكمة لما أمر بذلك رحمة من العباد، هذا التشريع كله رحمة، قال جل وعلا وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، وقال عن كتاب هدى ورحمة للمحسنين، فأنزل الله كتابه رحمة، وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وأمر ونهى رحمة، الله له حكمة في ذلك. فلا بد أن نتعبد الله عز وجل بهذه الطاعة، ولا بد أن نعلم بأن هذا من الخير الذي أراد الله بعباده، ولا بد أن نعلم في ذلك حكمة، ولا بد أن نصبر على ما أمر الله عز به، على ما أمر الله عز وجل به، حتى لو عيرونا، حتى لو استهزوا بنا، حتى لا، نحن نطيع الله عز وجل، نحتسب الأجر بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيخنا يقول هم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة. الإمام الأعظم المراد به الحاكم العام الذي يحكم البلاد كلها، وليس المراد الإمام الأعظم كما يفهم البعض أنه خليفة المسلمين من أولهم إلى آخرهم، وهذا ما يقول به بعض المعاصرين ممن يعني ضل ضلالا مبينا، قال ما في شيء اسمه طاعة ولي الأمر، أصلا ولي الأمر هو إيش؟ الخليفة العام لكل المسلمين. هذا كلام باطل، هذا كلام يضحك الثكلى اللي ما تولدها أمامها. إيش الكلام هذا؟ الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول هذا أمر قضى من قرون، منذ متى والدولة الإسلامية والعالم الإسلامي ليس له إيش حاكم واحد يحكم من أقصى إلى أقصى؟ زمان، من القرون الأولى انقسمت هذه البلاد الإسلامية وهي بعيدة جدا. حتى لو أن كان الحاكم مثلا في الشرق والبلاد الإسلامية امتدت إلى الغرب، أو الحاكم في الشمال والبلاد الإسلامية في الجنوب، متى يأتيهم أمر هذا الحاكم حتى يحكم، حتى يأمرهم وينهاهم ويصلح أحوالهم؟ من زمان تقسم العالم، فصار كل حاكم هو تجب له الطاعة على المصر الذي يحكمه أو الإقليم الذي يحكمه، هذا منذ قرون. لكن هؤلاء أرادوا التملص من طاعة الله ورسوله بامتثال أمر الله عز وجل، فقالوا أصلا لا سمع ولا طاعة إلا للخليفة الأعظم أو الحاكم الأعظم اللي يحكم المسلمين كله، وإلا هذا الأمر انتهى. العجيب أن في المقابل يطيعون أمراءهم، أمراء الدعوة اللي هم اللي يحطون لهم حزب ويأمرون واحد ويبايعونه، وله السمع والطاعة في السر والعلن في الحضر والسفر. هذا من؟ أمير الحزب، يسمونه مرشد، يسمونه أمير، يسمونه مسؤول، يسمونه اللي يسمونه، يسمع وله ويطاع. ويستدل لسمعه وطاعته بماذا يا أخوان؟ بالأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة للولاة. تبهتم؟ هذا شيء نعلمه يعني يقين مش ظن. والله لو يطلعون طلعة بر حط واحد أمير الطلعة ويأتم الأحاديث، اسمع وأطع، ثم إيش؟ من أطاعني فقد أطاع، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. على شنو؟ على مسؤول الطلعة. بينما حاكم البلاد اللي يقول بكرة عطلة عطلة، اللي يقول داوم وداوم، واللي يقول داوم صيفي صيفي، يعني اللي هو الآمر الناهي، هذا ما له لا سمع ولا طاعة، ولا أصلا يعلمون الشباب إن له سمع وطاعة. حتى علمنا عن ذلك لما عرفنا أهل العلم المشايخ والعلماء، فأخبرونا بأن هذا لا، هذا المقصود به بالأدلة الشرعية. فتأملوا، هذا ليس موجود في المناهج المدارس، وليس موجود على منابر تبع الأوقاف، ولا موجود في وزارة التربية، ولا أبدا. يأكلون ويشربون هذه البلاد ولا هم إلى أمراء، إيش؟ إما أمراء قبائلهم، ولا أمراء أحزابهم، ولا أمراء جماعتهم. هذا ما يجوز أصلا. في الحالة الناس سيكون شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول هاي من عقوبة الله عز وجل أنه يفرح بمعصية الله، هو يظن إيش؟ أنه على خير، فرحان بأنهم حزب، كونه فرحان بمعصية الله هذا من عقوبة الله عز وجل لهذه الأحزاب، يفرحون بأحزابهم مع أنهم قد عصوا الله ورسوله، نسأل الله العافية. إذن لابد أن يطاع الأمير أو الحاكم أو سمى ما شئت، سواء كان يحكم كل بلاد المسلمين كما حكى حال الخلفاء، قسمت الدولة من أيام الخليفة الرابع رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب، صار هناك حاكم الشام، حاكم بغداد، ثم تنازل حسن عن معاوية، ثم تقسمت وقامت دول كثيرة وما زالت. طيب، يقول والأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة. حتى قال الشيخ الثيمين رحمة الله عليه، قال حتى الرجل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يعني أب لا يسمع له ولا يطاع، لا والله طاع فقط للحاكم. هذا تدرون هذا إيش يا إخوان؟ هذا من عقائد الرافضة. الرافضة حتى لما طلع الخميني قال لهم صلوا في المساجد، والأول ما يصلون لما يخرج من المهدي الذي يزعم أنه منتظر. الآن يا أخوان هكذا في كثير من الجماعات والدعاة والدعوات قائمة، الخلافة والخلافة، الخلافة والخلافة، يطيع الله ورسوله، بل وحد الله عز وجل اعتني بالتوحيد، مهمل التوحيد إلى أبعد الحدود، ليس في أولوياتهم ولا في مقدمات دعوتهم ولا في فكرهم ولا على جدولهم أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. الحكم والخلاف والأموال والبطالة والإصلاح، وأي إصلاح أكثر من إيش؟ من توحيد الله عز وجل. الخطوة الأولى أصلح التوحيد، لأن الذي يموت على منها وخرج من الدنيا على التوحيد فهو على خير، حتى لو عذب في نار جهنم فإنه لن يخلد فيها. توحيد فضل عظيم، لو خلد، لو عفوا، لو عذب في نار جهنم فإنه لن يخلد. بماذا؟ إيش؟ بفضل التوحيد. ما عنده توحيد والله لو عنده حسنات الدنيا كلها لا يجعلنها الله عز يوم القيامة هباء منثورا، لكن التوحيد. فتجد هؤلاء ما عاد يدعون للتوحيد، لن تجد لهم دعوة للتوحيد، ومن دعا منهم للتوحيد فإنه لا يفهم التوحيد. بعضهم يفسر بالربوبية، بعضهم ما يعرف الشرك، يعبدون من دون الله أولياء ويقولون هذا ليس بالشرك، لأن لا نعتقد بأنهم لهم الربوبية، لا يخلقون ولا يرزقون. وهل الشرك لا يكون شركا إلا إذا اعتقدت بأن هذا المعبود من دون الله يخلق ويرزق؟ الأصنام بنص القرآن عند المشركين لا تخلق ولا ترزق، بل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. هذا ذكر الله في كتاب، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون؟ قال وجدنا أبانك لك. ما قالوا نعم يسمعون، لا يعرفون ما يسمع ولا يضرون، ما يسمع ولا يبصرون ولا يتكلمون، فاسألوهم إن كنتم إن كانوا ينطقون، ما يتكلمون، نسألهم. ومع ذلك هم مشركون بنص كتاب الله. أصبح اليوم من يذب عن هذه العقيدة الفاسدة فيقول نحن إذا دعينا الرسول صلى الله عليه وسلم أو استغربنا به لا نعتقد أن له الربوبية وإنما له شفاعة يشفع لنا. كلام المشركين يعبدون أولياء، يشفعون هؤلاء شفاعون عند الله، ما يقرؤون القرآن الظاهر، وإن قرؤوا لا يفقهونه ولا يتدبرون، واتخذوا من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم لأنهم خلقونا، لأن لهم ربوبية، قالوا ليش ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى. هذا كلام المشركين اللي كفرهم رب العالمين. إذن أين دعاة التوحيد؟ أين الإصلاح؟ أين التغيير؟ التغيير إلى ماذا؟ غير الشرك إلى توحيد، والبدع إلى سنة، والمعصية إلى طاعة، هذا هو التغيير الحقيقي. فالمهم أن الطاعة جعلوها لأمرائهم وراء الدعوة، له سمع وطاعة وبيعة، بيعة. بعضهم قال لا مش بيعة، يعني لما أنكروه عليهم قالوا عهد. وإيش الفرق بين العهد والبيعة؟ أقرأ كتب الحديث، حديث عباد بن الصامت بايعوني، تفسيرها أي عاهدوني. البيعة العهد، العهد البيعة. ها مثل بعض الناس يقول له ما يجوز تسأل كيف الرحمن استوى، كيف استوى، يقول صح ما شلون، هي شلون نفسه كيف، ها قلت كيف ولا شلون ولا ازاي، ما يجوز السؤال كيف ولا بشلون ولا بزاي. تبهتم؟ هذا يقول مش بيعة، ها العهد بيعة والبيعة عهد. هذا كله يؤدي إلى أن الأمة تنقسم إلى أحزاب، شذر مذر، كل حزب ما لديهم فرحون. بعض الفضلاء وقف على هذا الكلام، لذلك أصر إلى أن ليس للبلاد ولأمر إلا الحاكم، واللي بعده واللي بعده ليست ولاته. وهذا كلام الشيخ السعدي وغير السعدي وغيره، هذا كلام صريح. إيش يقول الشيخ؟ يقول هم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من له ولاية عامة أو خاصة. كلام العلماء واضح وصريح، تمسك بما هو ليس بمتمسك، فقال الحاكم الذي يضرب الظهر ويأكل الماء هذا هو ليش ولي الأمر، أما غيره فلا. أصل الحاكم يا أخوان وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، هذا ليس في ترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب الناس وأكل أموالهم. يا أخوان رب العالمين حرم الظلم على من؟ على نفسي. يبيح للولاة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، ليس معناه إيش؟ يبيح للحاكم أن يضرب ظهور الناس وأن يأكل أموالهم. أولئك رؤوس الأحزاب قال أنتم الذين تبيحون للحاكم أن يضرب الظهور وأكل أموال. لا يا حبيبي، كيف نبيح لهم؟ وهل أباح الله جل وعلا نفسه، هل أحل الله لنفسه أن يظلم؟ بل حرم الظلم على نفسه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ما ربك بظلام العبيد، إني حرمت الظلم على نفسي. كيف نحن نبيح للحاكم؟ أبدا لا يجوز. وإنما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب طاعة الحاكم، حتى لو ضرب ظهرك وأكل مالك اسمع وأطع. نظير هذا قال جل وعلا وإن جاهداك، أي الوالدان، على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هل في هذه الآية الإباحة للوالدين أن يجبر ولدهم على الشرك؟ لا طبعا، لكن المعنى حتى لو بلغ الأمر بوالديك أنهما على الشرك ويدعناك للشرك، أيضا لا تطعم بالشرك ولكن صاحبهما في الدنيا. هذا نفسه تمام. المعنى اسمع وأطع حتى لو كان ظالما يضرب ظهرك ويأكل مالك وليس له حق بذلك، اسمع وأطع طاعة لله عز وجل. واضح المعنى؟ واضح؟ ليس معنى أن يجوز له أن يضرب الظهر ويأكل أموال بالباطل، هذا ما حتى وليس حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الناس بغير حق وأن يأكل أموال الناس بغير حق، بل الله حرم الظلم على نفسه كيف يبيح للولاة. لذلك ما لا قائل من أهل العلم أن معنى الحديث معنى إيش الذي يضرب ويأكل أموال الناس هو الذي يسمع له ويطاع، لا. طيب وإذا كان إمام وإذا كان الإمام عدلا مستقيما لا يضرب ولا يأكل، ما نسمع ولا نطيع؟ ها لا نسمع من باب أولى. حتى إذا كان ظالما يسمع له ويطاع، ليس إباحة للظلم وإنما مبالغة لبيان إيش وجوب السمع والطاعة حتى لو كان ظالما. كما يقال للشخص ما يقول بس غلط علي أبوك، حتى لو غلط عليك أبوك، لكن فشلني قدام الناس. في ناس كثير من الأولياء الأمور الأباش ويزف ولده حتى لو كبرت، حتى لو عنده لحية عنده له عيال هم يزف قدام عياله، نقول له أبوك طال الزمن ولا قصر يبقى أبوك، صح ولا لا؟ لكن هل فعل الأب هذا صحيح؟ ليس بصحيح. هل معنى لما نأمر الابن بالسمع والطاعة لأبيه بأن يبر والده، هل معنى تبرير الأب أن يفعل هذا الفعل بابنه؟ جواب لا. لكن نقول احفظ له حق الأبوة وإن كان مخطئا في حقك، هذا هو الحديث معناه اسمع وطئ وإن ضرب ظهرك وأكرمك. كيف قال النصيحة اللي هم قال باعتقاد ولايتهم، أن تعتقد أن هذا هو ولاية، والسمع والطاعة لهم. السمع والطاعة يعني مهما يصرح العلماء يقول إيش، ما لم يأمر بمعصية إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يرد هؤلاء يقولون شوف يقول حتى يعطون الحاكم طاعة مطلقة، ما حد قال طاعة مطلقة، لم نقل طاعة مطلقة، بل إنما الطاعة بالمعروف، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ما في حد قال طاعة مطلقة. لكن هكذا يشوشون على الناس يقولون إيش، يقول طاعة مطلقة. حتى قال بعضهم عن مشايخ السلفيين الهداة المهتدين قال أنهم أعطوا الولاة حق رب العالمين إلى الدرجة، الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه ولا جهاد إلا بإذنهم، ولا نسب هذا لأهل العلم هذا الكلام. لما لأنهم قالوا بوجوب السمع والطاعة كما أمر الله عز وجل، كما قلنا لكم أن السمع والطاعة هذا إيش، طاعة لمن؟ لله عز وجل. طيب قال وحث الناس على ذلك، حث الناس على ذلك. بعض الناس يا أخوان يستحي من شدة الضغط، يستحي يقول إيش إنه يجب السمع والطاعة، لأن يقول من علماء السلاطين من يمسح الجوخ مش يسمونه، ما يمسح البلاط، ما أدري إيش كذا، شوف كم معطينا، شوف كذا موالي، كلام كثير. فحينئذ إيش يستحي أن يقرر هذه المسألة الشرعية على استحياء وهو يعرف أنها من دين الله من القرآن. ومن أعجب ما سمعت أن أحدهم من هؤلاء المنحرفين تكلم في حلقة مرة، شفت لنا المقطع هذا، قال شوف رب العالمين دائما خاطب يا أيها الذين آمنوا، خاطب مخطب عام، قال مرة واحدة قال أولي الأمر منكم، مرة واحدة دائما يقول يا أيها الذين آمنوا، إلا مرة واحدة تركوا الخطاب اللي دائما وأخذوا مرة واحدة. والله تعجبت من هذا، تنزل على العقل السخيف، لو أنه مرة واحدة شو المشكلة، هذا أمر الله مرة واحدة، مرة واحدة أمر الله بشيء، هذا يلزمنا ولا لأن مرة ما ها؟ إيش الكلام هذا، مع أن هذه الآية يا إخوان صدرها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا، بس مشي ما ده مقتنع بالكلام اللي قاعد يقوله ولا لا. قالت دائما رب العالمين خطاب، لو لاحظ دائما خطاب للأمة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، مرة واحدة قال الطير أولي الأمر، تقلل منها كذا مرة واحدة. لو نظرت في أحكام الشرع كثير من الأحكام الشرعية ما جاء فيها إلا إيش الأمر مرة واحدة. كثير كثير كثير من المحرمات جاء التحريم إيش؟ ها مرة واحدة كثير. وتابع هذا وأنت أنظر تجد تحريم الشيء فلاني في نص واحد، الأمر الشيء فلاني في نص واحد، استحباب الأمر الفلاني في نص واحد. ما المشكلة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كم مرة هذا جاي؟ مرة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء المحيض. كم آية يعني؟ كم مرة اعتزال المحيض؟ كثير يعني. يعني أنا أقول الأكثر من أوامر الشرع جاء في الأمر مرة واحدة، مع أن السمع والطاعة لولاة الأمر جاء في نصوص كثيرة. كتاب الإمارة كتاب كامل صحيح مسلم كله عن موضوع إيش؟ السمع والطاعة. نسأل الله العافية. طيب قال وبذل، قال وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيع من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس. النصيحة للحاكم للعالم أن تؤلف قلوب الناس عليهم، فإن الناس إذا ضعفت ثقتهم بحكامهم سادت الفوضى، وإذا ضعفت ثقتهم بعلمائهم سادت الفوضى الدينية الشرعية. كثير من الناس يقلم شأن العلماء، هذول كل يوم يحلون يحرمون، هؤلاء شوف داهنين مسيرهم شوف معطيهم كذا. الناس حين الدنيا لا يثقون بالعلم، وإذا ذهب العلم اتبع الناس واتخذ إيش رؤوسا جهالا، وهذا الحاصل. كثير من الناس يقول لك اترك من العلماء الرسميين هؤلاء. هذا قال لي واحد في مكة من العلماء الرسميين الشيخ صالح فوزة، قال اتركنا من العلماء الرسميين. قلت من تبي؟ قال خالد الراشد. ما ادري اسمه الراشد اي راشد. الشيخ صالح فوزان تركه من الرسمي. ايش الكلام؟ تقليل شأن العلماء هذا يؤدي الى الجهل، الى الجرأة على دين الله عز وجل، الى انتشار الضلالة. فلا بد من تأليف قلوب الناس على الحكام وعلى العلماء. قال ايضا النصيحة لهم ان تقدم نصحا اذا لاحظت عليهم شيئا من التقصير او شيء من الخطأ او شيء مما يفوتهم، فانهم بشر. وهذه النصيحة واضح أمرها أنك تنصحه، ولكن تنصحه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن التي هي أقوم. إن كثيرا من الدعاة، دعاة الأحزاب، يعني يأمرك أن تأمر ها بين وبينك وشوي شوي وتأدب والأكبر منك وأنا كذا، وإذا أتى إلى الحكام على المنابر والتشهير والأصل عنده سوء الظن، هذا ولي ما يستبعد عنهم كل شيء يقول عنهم عجيب. وحقه الشخصي لا، ما كلمني قدام الشباب زين بيني وبينك. وحق الحاكم، هذا الحاكم هذا عنده قوة وعنده جيش وعنده شرطة وعنده سلطة وتحترم الدول الأخرى، هذا أولى أن يكلم بأدب. ولكن عنده ما عنده، عنده ما عنده ما يبلغ درجة فرعون. والله ماذا قال؟ أرسل رسولين كريمين، فقال إيش؟ فقول له قولا لينا. هذا فرعون، ائتي يا فرعون، وتكلم عن بعيد، اذهب له. حتى موسى خاف على نفسه، قتل منهم رجلا يخاف على نفسه، فطمنه رب العالمين قال إني معكم أسمع وأرى، فأرسله إلى فرعون حتى يقول له ويناصحه. وكان فرعون يشتم ويعير ويهدد ويتوعد وهو لا يزيد على عليه السلام على الدعوة الصحيحة. وهذا عجب عجاب في قمة في أدب الحوار القرآن اللي ذكر الله عز وجل عن قصة موسى مع فرعون. انظر كيف كان يتكلم موسى عليه السلام وكيف يتكلم فرعون، ما شتم ولا سب ولا خرج عن الموضوع، وإنما كان يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله استغفر. بينما ذاك كان يتوعد وكان يستهزئ وكان يشتم وكان يعير، وما زاد موسى على دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يا أخوان يعني يغلظ القول في النصيحة ويريد أن يسمع له، لا يمكن. بل قلت مرارا مثال ضربته من نفسي كما يقال بنات أفكاري، أنك لو أردت أن تكرم إنسانا بمال لكن بغلظة ما قبل منك، ما قبل منك، تأخذ مال تأخذ خذ خذ تصفع على وجهه بالفلوس، ها كلها خلنا مجوع ولا أول فلوسك، هذه فلوس بس ضربت بوجهه ما أخذ منك. شفت كيف عاد واحد تنصحه نصيحة تغلظ عليه؟ يعني كأنك من فعلك هذا من البداية لا تريد أن يسمع منك، بدليل أنك إيش؟ جئت بأسلوب سيء إذا أردت أن يسمع لك فتلطف. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله يرسل الكتب إلى الكفار إلى طواغيت مشركين ويتلطف بالدعوة، يقول من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هرقل عظيم الروم هو عظيمهم، ما شتمه، وإنما إذا أردت أن يسمع لك فتلطف، هذا من البدهيات كيف تخفى عليهم. أما تشتم وتسب وترفع صوتك وتشهر وتوعد ووريك وطعب، أنا كلامك أنت لا تريد أن يسمع لك، وإنما تريد أن يسمع بك أنك شجاع وأنك تتكلم وأنك حتى تتبع وحتى تعطى، هذا الواقع. وإلا من أراد النصيحة فليأتي بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، وليتلطف وليقدم مقدمات ويتكلم بكلام حسن. الله يقول في كتابه قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليس الكلام الحسن فقط بل الأحسن. الله يقول وقول للناس حسنا، فكيف من له ولاية ولا حاكم ولا. ولذلك أحدنا لو حصل معه شيء من هذا يشعر، واحد نهره بالنصيحة ولا. الآن لم يأتي واحد صغير واحد كبير يعطي المقدمة الآتية، ولو سمحت عندي نصيحة أبا أنصحك فيها. طيب بزر كبر ولد ولدي جاي أبا أنصحك، يعني ادخل بالنصيحة بدون لا تقول أبا أنصحك، لما تقول عقل واحد كبير أبا أنصحك، كأنت متى طلعت عشان تنصحني؟ صح؟ كلمة شو معنا بس بقال أبا أنصحك أريد نصيحتك، ما يتقبل منه. كان بإمكانك أن تنصح تدخل بالنصيحة من غير أن تقول أبا أنصحك، فكيف عاد الواحد عنده مركز ولا حاكم ولا كذا. طيب قال وأما النصيحة العامة المسلمين، قال رحمه الله تعالى وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد له في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، والله أعلم. قال وأما النصيحة لعامة المسلمين، وهذه ما يقدر عليها كل الناس أن تكون ناصحا، وعامة المسلمين يدخل في ذاك من؟ الوالدين، الزوجة، الأولاد، الجيران، الزملاء، من تعرفه من لا تعرفه، الباعة في السوق، المارة في الشارع، أن تكون ناصحا لهم. والجامع في هذا أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تبغض ما تبغض لنفسك. وما أجمل هذا التعريف الجامع المانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويفهم من هذا المنطوق أنه يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. ولو أن أحدنا عامل الناس بهذه المبدأ لكان أعظم الناصحين للناس. تعاملهم كما تحب أن يعاملوك، وتأتيهم بما تحب أن يأتوك به، وتبغض لهم ما تبغض لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، وهذا طلب قبيح جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له هذا الطلب بحضرة بعض أصحابه، استنكروه جدا أشد استنكار. والله لو أتى إنسان في مجلس يعني محترم نص احترام وقال هذا الطلب، اسمحوا لي يا جماعة، يقول اسمحوا له بيزني شوي يرجع نص ساعة جايكم، استنكروا هذا الشيء. كيف هذا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اسمح لي ائذن لي بالزنا؟ نسأل الله العافية. الصحابة استنكروا، النبي عليه الصلاة والسلام معلم البشرية، قال ادنوا مني. قال يا هذا أترضاه لأمك؟ قال لا بأبي أنت وأمي رسول، لا أرضاه لأمي. قال والناس لا أرضون لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي رسول الله، لا أرضاه لابنتي. قال والناس لا أرضون بناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا بأبي أنت وأمي رسول الله، لا أرضى لأختك. قال والناس لا أرضى لأخواتهم. وعد له عمته وخالته، فأرشده إلى هذا الأمر الجلل، أنك يا أخي حب للناس ما تحب لنفسك، أبغض للناس ما تبغض لنفسك، فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. لو كنت في غفلة كنت تحب من ينبك عن غفلتك، إذا نبه الغافلين. لو كنت متوجه إلى هاوية تحب أن ينبهك أحد، إذا نبه القادمين على الهاوية. لو كنت هذه النصيحة في أمر الدين والدنيا. حتى رأيت واحد سيشتري خطأ غلطا أو شيء فاسدا، أو أيضا حتى وجدت سيصاهر إنسان سيء أيضا نبهه. حتى لو في أمر الدين والدنيا أن تكون ناصحا تحب للناس ما تحب لنفسك. ولا تنسى يا عبد الله أن تحتسب الأجر أنك تفعل هذا لله، حتى لو في أمر دنيوي تنصح وتحتسب الأجر أن تكون ناصحا أمينا في نصيحتك. طيب، هل تنصح من استنصحك؟ ما معنى استنصحك؟ طلب النصيحة. ولا تنصح حتى من لم يستنصحك؟ ها؟ حتى، لأن الله يقول إيش؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن اعلم أنك وأنت تنصح لن يرحب بك دائما، وكل مرة يقول جزاك الله خير، إي والله رحم الله والديك، إي والله نبهتني. نحن ما زلنا بحمد الله عز وجل الأكثر يقول ذلك، لكن تأتيك بعض الناس ينهرك، بعض الناس يشتمك، بعض الناس يتهمك، بعض الناس يقول إيش تقصد، إيش تريد، بعضهم من كلمك أنت، من داس العصك أنت، ويلا حرك شو كنت هيك كلام يمكن يخليك بعد تبطل من ما قال يا معود، أي مص أي نصيحة، خلاص مالك إلا نفسك، ها شرع علي إني نصحت. هذا موجود، وهذه حكم من الله عز وجل. لو أن كل إنسان ينصح يرحب به ويدعى له بالخير لركب هذا المجال من يستحقه من لا يستحقه، من هو أهل له ومن ليس بأهل له. لكن الله يبتلي العباد، فقد ينصح ويؤذى، وقد يتدخل بالخير ويؤذى، وقد يتكلم بكلمة حق ويتهم. فإن كنت تفعل ذلك لله فلا تبالي، اصبر. هذا كثير يصير، يعني بعض الناس يأتي يصلح بين اثنين ثم يكون مبغوضا من الاثنين. والله يا أخوان قد يصطلح ويبقى هو مبغوضا، هذا واقع. لأن الإنسان منذ أن يحكم بين اثنين خلاص نصف الناس أعداء من تولى القضاء. لما؟ لأن حكم عق هذا قال هذا الله القاضي اللي فيه ما فيه، ونحكم هذا سبه الثاني. نصف الناس إيش يمدح القاضي الذي حكم له ويذم القاضي الذي حكم عليه. فماذا نفعل؟ نلغي القضاء؟ لابد من القضاء والولاية والنصيحة. أنت لا تبالي إن كنت هذا تفعله لله، لا تبالي، بل وما يدريك أن إذا ما استجيب لك أجرك أعظم فيما لو استجيب لك. لأنك إذا ما استجيب لك تحتاج إلى الصبر، إلى إخلاص لله، تصبر وتعاود تنصح مرة أخرى، هذا وغيره. فالمقصود أنك تحب للناس ما تحب نفسك فتنصحهم، سواء استنصحوك أو لم يستنصحوك. لكن إذا استنصحوك يكون هذا أوجب، لأنه توجه النصح يريد منك، وهذا كله مقيد يا إخوان بما بالاستطاعة. لأن خاصة في هذا الزمن مع كثرة المنكرات ما يستطيع إنسان يمشي ينصح الناس كله، كل الشوارع تبرج، وكل الشوارع ترك للصلاة، وكل الشوارع غفلة، ما يمكن الإنسان أن ينصح هؤلاء جميعا، لا يطيق هذا أصلا. ولذلك يقول الله فذكر إن نفعت الذكرى. جاء في تفسير الآية أحد التفاسير إن وجدت الذكرى نافعة فذكر، يعني توسمت في إنسان خيرا أو خلفية عندك أن هذا ممكن، أو شكله أو الموقف أو الوضع يشجع أنك تنصحه، انصحه. هذا كثير ما يحصل، تجد إنسان أصلا جاي يريد النصيحة بلسان حاله، جاي يحج، جاي يعتمر، جاي كذا، شكله جاي يريد يتعبد، داخل المسجد يريد أن يصلي. لماذا داخل المسجد؟ أصلا يريد أن يصلي، فتنصحه في صلاته في كذا. فهذا إذا وجدت الذكرى نافعة فانفع، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن أداة شرط، إن كان فيها نفعا فذكر. ولذلك الذكرى والنصيحة لابد أن تكون تصل حتى تفهم، يعني ما تأتي وتصرخ على واحد منكر ما يدري إيش المنكر ذاك، طالع بنفسه وأنا هذه تعبتها صارت معي وأنا صغير يعني قبل 30 سنة يمكن أقول لكم إياها بس لا أضحكم صوت عالي. كنت في منى في الحج ولا في ناس مصريين قاعد يصورون إحرامات طبعا كذي على أساس إن الصورة هذه ضرورية حق الذكرى إحنا حجينا في منى الطباع بس في طواف الله. فأنا مرت عليه قلت له منكر اتق الله ذاك الوقت الله مستعان الحين فتشين. المهم تصوير حرام اتقوا الله هم طالعون ما يدري شو السالفة صرخت عليهم وأنا ماشي في منى. عقب الحج سبحان الله رحت مكتبة في حولي الحوية الصف ما في حد دخلت وحدي أو راعي المحل وحده شافني أخ مصري طالعني قال حضرتك كنت في الحج السنة دي؟ قلت ليه؟ قال في واحد شبهك بالضبط مر علينا. قلت ايش قال؟ قال مش عارف زعل علينا مش فاهمين احنا نشوف زعلان عليها فعلا صرخت عليهم ما ادري ايش السالفه. قلت له لا تصوير حرام وكذا احنا في المكتب عاد سحبت صايل الجامعه قلت شو لعن الله. قال متفهمنا طيب احنا قاعدين نطالب بعضنا انت زعلان علي ايه؟ صدق واحد مر وزعلان علينا على ايش مو فاهمين. ففعلا انت لما تنصح توصل نصيحه حتى واحد يفهمها منك تصرخ على واحد ما ادري ايش السالفه هذا غلط. طبعا كنت صغير كبرت يعني. طيب نكتب هذا الغد والله تعالى اعلم.